نعود مع مطلع حلقتنا إلى رسالة المستمع أحمد زهران الذي عرضنا له بعض الأسئلة في حلقة مضت. يقول في هذه الحلقة في الحديث: من باع أرضا قبل أن تؤبر فهي للمشتري، ومن باعها قد أبرت فثمرتها للبائع، ما معنى هذا الحديث؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الحديث: ليس من باع أرضا إنما هو من باع نخلا، والتأبير إنما هو للنخل وهو التلقيح. فإذا باع مالك حديقة نخلة أصوله، إن كان البيع بعد تأبير النخل أي تلقيح الثمرة فالثمرة للبائع، إلا إن اشترط المشتري أن الثمرة له. وإن كان البيع وإن وقع بعد حمل النخلة وظهور طلعها لكن قبل وقت التأبير، فإذا باعها قبل وقت التأبير ولو بدت القنوان ظاهرة من أليافها فالثمرة مع أصلها للمشتري. أحسن الله إليكم. يقول: كيف يعلم المسلم أنه التزم بشروط لا إله إلا الله؟ فهو مثلا يعرف أنه استوفى شروط الصلاة أو شروط الحج ونحو ذلك لأنها معروفة معلومة، لكن شروط كلمة التوحيد كيف أعلم أني جئت بها كاملة؟ يعرف الإنسان أنه لن يرتكب ما ينافي مقتضى لا إله إلا الله بالعمل الذي يعمله. لا إله إلا الله، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم شروطا محددة العدد، وإنما فهم أهل اللغة ما تدل عليه هذه الكلمة التي هي نافية ومثبتة. لا إله نافية لكل ألوهية، إلا الله استثنت ألوهية الله جل وعلا. فكل عمل ينافي مقتضى لا إله إلا الله فهو ينقض ركن من أركانها وشروطها كأنها أركان. فإذا قال الإنسان لا إله إلا الله وعظم غير الله فقد أخل بمعناها، إذا قال لا إله إلا الله وحلف بغير الله فقد أخل بشيء معنى لا إله إلا الله. وإذا قال لا إله إلا الله وقال مدد يا آل رسول الله أو مدد يا سيد فلان أو الغوث الغوث يا سيد فلان فقد أخل بلا إله إلا الله جملة وتفصيلا. أما إذا كان يقول لا إله إلا الله ويؤدي العبادة المشروعة ولا يتعلق قلبه بغير الله جل وعلا، فحتى لو لم يعلم مسميات الشروط التي ذكرها أهل العلم فهو إن شاء الله على خير، لأن عامة المسلمين الذين هم على الفطرة لا يتصورون هذه الشروط بأسمائها وأعدادها، وإنما وضع العلماء هذه الشروط استنباطا من مدلول لا إله إلا الله. أحسن الله إليكم. يقول: نعلم جميعا أن النية شرط لكل عبادة، ومع هذا نسمع حديثا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الرجل يلقى في النار بسبب الكلمة التي لا يلقي لها بالا، فكيف يؤاخذ مع عدم النية هنا؟ ليس معنى أن لم يلقي لها بالا أنه ما نوى شيئا، لأن أفعال المكلفين لا تصدر إلا عن قصد إلا في حال فقد التكليف، في حال نوم مستغرق أو جنون أو تخريف وفقد الذاكرة، وإنما لا يلقي لها بالا وضحت المعنى ما يظن أن تبلغ ما بلغه. لأنه في الحديث الآخر يتكلم بالكلمة ما يظن أن تبلغ ما بلغه، والسنة يوضح بعضها بعضا. أما لو تكلم بكلام لا معنى له لن يضره ذلك الكلام، لكنه لا ينفعه، لأن العمل إما أن ينفع العامل وإما أن يضره، وإما أن لا ينفع ولا يضر، لكنه يقتزل جزءا من حياته لا فائدة فيه. أحسن الله إليكم. يقول في قوله تبارك وتعالى: فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، هل هذا التقسيم للوجوب فتكون 3 أيام واجبة في الحج وإذا أخرها الإنسان جميعها حتى يرجع عليه شيء؟ أما أن عليه الشيء فلا، وأما أنها واجبة كما نص الله على ذلك في القرآن فصحيح. لكن ولذلك أن أهل العلم يرون أن من فاته أداؤها قبل الحج وبعده يقضيها، والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. قد يأتي الإنسان متمتعا أو قارنا ثم لا يقدم إلى مكة إلا قرب يوم عرفة، وبعد عرفة يحول بينهم وبين الصيام في أيام التشريق 3 بعد يوم العيد حائض. ولهذا الفقهاء لما تحدثوا عن من لن يتمكن من أدائها قبل الحج قبل يوم عرفة ولن يؤديها في أيام التشريق أنه يقضيها بعد ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: إذا باع الإنسان مكيلا بموزون مع الاختلاف، فهل يشترط التقابض في مجلس العقد؟ نعم، من باع مالا ربويا بمال ربوي واختلف الصنفان جاز بشرط أن يكون البيع يدا بيد، لأن النبي لما ذكر صلى الله عليه وسلم الأصناف التي قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد ولا تشفوا، ثم ذكر البقية قال: فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة أم سعد عرضنا لها مجموعة من الأسئلة في حلقة مضت، تقول: هل يكرر الإنسان الاستخارة إذا لم يتبين له شيء في الأمور أو في الأمر الذي استخار من أجله؟ الاستخارة عبادة ولا حرج من تكرارها، لكن الأصل أنها إنما تؤدى عندما يكون في حيرة من الأمر يقلب الوضع، إذا وجد أنه في موقف حيرة لا يدري هل الإقدام على الفعل هو الظفر والحظ أو هل تركه هو الخير والبركة، صار التردد ظاهرا ولا ترجيح عنده ولا وسيلة للترجيح، فليرجع إلى الله جل وعلا بصلاة الاستخارة. وإذا لم يحصل شيء فلا محذور من إعادة الاستخارة مرة أخرى. أحسن الله إليكم. كيف تدحض شبهة من يهاجم التعدد ويعتبره إهانة للمرأة وهو سبب انتشار المشاكل وضياع الأولاد وعدم رعايتهم؟ أما الجرأة بمثل هذا القول فهي في الحقيقة جرأة على معارضة أحكام الله، وهي اعتراض على الله في تشريعه، فإن الله جل وعلا لا يشرع حكما ولا يشرع حكما لعباده إلا وأن فيه مصلحة عباده، وهو أعلم جل وعلا بمصالح العباد. ثم إن الله جل وعلا بيّن أن من خاف أن لا يعدل فعليه الاستفاء بواحدة، إلا أن التعدد جائز، وأما خشية افتراق الأولاد وتنافرهم أو غير ذلك فهذه كلها أمور لم تتحقق لعدم وجودها في وقت الخشية. وكم من إخوة من زوجات كان بينهم من الوئام ما هو أفضل من إخوة من امرأة واحدة، وأهم ما يجعل الإخوة متوافرة جهودهم أن يربوا تربية إسلامية، وأن يعظم في نفوسهم حب التعاون على البر والتقوى وصدق التآلف وأهمية التواصل، فإن في ذلك الخير الكثير، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة أيضا وصلت للبرنامج من المستمع كمال بن محمد الثوابي من الأردن العدسية الجنوبية، فيما يبدو يقول بأن يذكر أن إمامهم يحافظ على قنوت الفجر باستمرار، يقول صليت خلفه ولم أرفع يدي خلفه لأني لا أرى القنوت في صلاة الفجر بناء على ما سمعته في برنامجكم، هل أكون مخالفا له لأني لا أرفع اليدين أثناء دعائه، وما حكم صلاتي معه؟ وضحوا لنا ذلك جزاكم الله خيرا. القنوت في صلاة الفجر من المسائل الخلافية، وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه، هو لا حرج على الإنسان أن يقنت إلا أن الأفضل عدم القنوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه قنت ثم ترك الأمر، فكان ترك القنوت آخر الأمرين، فالأولى لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه من ترك القنوت، وإذا قنت الإنسان فلا حرج. ثم عدم المتابعة في رفع اليدين والدعاء، لا يحسن أن تبقى ساكتا ما دام أن الإمام واقف وأنت متقيد بحركاته وانتقالاته، فلتشتغل بما ينفعك، وإذا أمنت على هذا الدعاء فلا حرج، بل هو الأولى لئلا تبقى ساكتا والإمام في عمل. أحسن الله عليكم. هذه المستمعة نون صاد قاف من الأحساء تذكر بأنها فتاة ملتزمة وتعاني في بيتها من كثرة المعاصي، وأبرز ما يتداوله أهلها في ذلك البيت الغيبة والاستهزاء والسب وشتم الناس جميعا وخصوصا العلماء، تقول وهم يعلمون مدى خطورة ذلك لكنهم يتمردون، وإذا حاولت الدفاع عن شخص ما كان أيا كان يزدادون في غيبته والاستهزاء به، فأضطر لمغادرة المكان دون أن أرد عليهم في أغلب الأحيان. مشكلتي أنني أنام مع أخواتي في غرفة واحدة وهن يسهرن طوال الليل على مشاهدة الأفلام والقنوات الفضائية إلى صباح اليوم التالي، ويتخلل ذلك الاستهزاء والغيبة كما ذكرت لكم، فلا أستطيع مغادرة المكان والنوم خارج الغرفة، لأن والدتي تغضب كثيرا وتقول إنني أبالغ في الدين فلا أغادر الغرفة، مع العلم أنني لا أنهاهم عن أي منكر خوفا من أن يزدادوا في ذلك، ولأنني صغيرة السن بالنسبة لهم ويحتقرونني، فما الحكم فيما أفعل وما حكم بقائي معهم رغم ما ذكرت لكم جزاكم الله خيرا؟ نصيحتي لك ولمن تذكرين في منزلك أن تتم مراقبة الله جل وعلا، وأن يخاف الإنسان عذاب الله وغضبه. هذه القنوات لا شك أنها مصدر سوء على غالب البيوتات، فإنها قنوات شر وداعية تفسخ وملهبة عواطف سيئة، والمعصوم من عصم الله. ونصيحتي لك ألا تستثيري، وإذا نصحت أن تكون النصيحة برفق وشفقة، لأنه يأتي على الرفق ما لا يأتي على العنف، ولأن الرفق كما في الحديث الصحيح ما دخل شيئا إلا زانه، كما أن انتفاء الرفق لا يكون من شيء إلا ويحينه هذا الانتفاء، وبقاؤك مع أخواتك في غرفة واحدة إذا كان بالإمكان أن تنعزلي عنهم باشتغال بقراءة من حفظ شيء من القرآن أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بسنته أو بعض العلوم النافعة، إذا كان السهر حاصلا ولا بد، فأن يكون في شيء نافعا حاضرا ومستقبلا خير من أن يبقى الإنسان في وضع يتألم فيه من هذا السهر الذي لا يجدي خيرا وإنما يأتي بنكد. وأسأل الله جل وعلا أن يصلح أبناء المسلمين وبناتهم وأن يهدي أمة محمد لما يحبه ويرضاه وأن يحذر الباطل وأهله إنه موجب الدعاء والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا المستمع أبو سلطان يقول: قاطعني أحد أصحابي لأني لا أؤيده على تصرفاته ولا أبتسم له. من تصرفاته التي لا أحبها السب واللعن والكلام القبيح، والآن لا يسلم علي ولا يقبل مجالستي، فهل أعتبر أنا الهاجر له لأنني لا أؤيده على هذه الأمور؟ لا شك أن التهاجر بين المسلمين أمر محرم، إلا إذا هجر الإنسان آخر لما يختصه به ذلك الآخر من أخلاق سيئة وإصراره عليها. وعما أن يكون الهجر من مرتكب السوء فالإثم عليه. أنت لا تقاطعه بالنصيحة، كلما لقيته انحظه النصيحة وبين له أنه لو أعرض عما كان عليه وصان لسانه واشتغل بعيوب نفسه عن الاشتغال بعيوب الآخرين لكنت صفيه وصاحبه الذي يعهد. وإذا أصر فلا تأسف على فراقه، لأنه في هذه الحالة إذا صافاك أوشك أن يعديك بأخلاقه السيئة في الجميع. وجليس السوء شر على جليسه، كما جاء في الحديث الصحيح: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كناسخ الكير وحامل المسك. ففراقك أو إعراض ناسخ الكير عنك مما يعود عليك بالمصلحة، ولكن أنت لا تقطع نصحك له وإرشاده. أحسن الله إليكم. يقول: من لم يستطع الوفاء بالنذر هل يسقط عنه النذر أم يتحول إلى كفارة يمين، خصوصا إذا كان النذر صعبا جدا؟ إذا نذر الإنسان شيئا لا يطيقه ولا يقدر عليه فهذا نذر لا ينعقد، وإنما الخلاف هل يكون بمثابة اليمين وينحل بكفارة اليمين أو أنه لغو. الأحوط أن يكفر كفارة يمين، وإلا فإن الظاهر أنه لا يعتد به، لأن الحديث لا نذر لابن آدم على ابن آدم فيما لا يملك ولا ما يستطيع كلمة نحوها، لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك. فلو نذر الإنسان أن يعصي الله وجب عليه أن لا يعصي الله، ولو نذر أمرا لا يقدر عليه كان نذرا لما لا يطاق فلا ينعقد. أحسن الله إليكم. يقول: مدرس القرآن في المدرسة هل يلزمه الوضوء مع العلم أنه لا يمس المصحف؟ لا يلزمه الوضوء ما دام أنه لا يمس المصحف فلا يلزمه، غير أن من أراد أن يقرأ القرآن الأولى به أن يكون على طهارة، لأن أشرف الكلام وأعظمه وأجله كلام رب العالمين. والتهيئ لتلاوة كلام الله جل وعلا يجمل بالإنسان أن يكون في هذه الحال على طهر، إذا قدر على ذلك ولم تناله مشقة باستعداد الطهارة، وإن لم يفعل فلا إثم عليه. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الأكل والشرب في المسجد لا سيما المكان المخصص للنساء؟ نقوم بوضع الأطعمة فيه ثم ننظف ما بقي وليس فيه أي تأثير على المصلي نظرا لبعد مصلى النساء عنهم. إذا كان الأمر يحتاج إلى وضع الطعام في هذا المصلى هل هو للنساء أو لفقراء يأكلون في المسجد، في كلا الحالين لا حرج ما دام لا يحصل أذى، وتنقية المسجد وتنظيفه من حضرات الطعام حاصل فلا حرج إن شاء الله. أحسن الله إليكم. من خميس مشيط هذا سائل عرضنا له مجموعة من الأسئلة في الحلقة المضت، يقول إذا استيقظت المرأة لصلاة الفجر بعد الإشراق وقد رأت الدم عليها، فماذا عليها بالنسبة لصلاة الفجر؟ لا تصلي، لكن إن كانت نامت على طهارة وهي متأكدة أن الدم لم يحصل إلا بعد غاية صلاة الفجر، فإن الصلاة الباقية في ذمتها. إن كانت لا تعلم متى كان الحيض، فالأصل أنه لا يجب عليها قضاء صلاة الفجر. أحسن الله إليكم. هل يشرع الأذان للصلاة المقضية؟ لا يشرع، إنما الصلاة إنما الأذان هو إعلام للوقت أو إعلام بحضور الصلاة، لكن إذا كانت هذه الصلاة نام عنها الناس، يعني يكون رفقة ناموا فلم يستيقظوا إلا بعد خروج الوقت، فإنهم يؤذنون. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام هو وأصحابه عن صلاة الفجر ولم يوقظهم سوى حر الشمس، لما استيقظوا أذنوا لصلاة الفجر، مع أن ذلك في وقت طلوع الشمس بعد طلوع الشمس، غير أنهم تحولوا من مكانهم الذي ناموا فيه إلى مكان آخر. والله أحسن الله إليكم. هذه المستمعة فاء طاء من المنطقة الجنوبية تقول: هل نحن نسمع صوت الميت وهو يعذب في القبر؟ فقد سمعنا بعض أقاربنا يقول بأن الإنسان الذي يموت وهو ظالم ولم يعطي الناس حقوقهم يسمع صوته ويعذب في القبر، وإذا سمعه بعض أقاربه وذهبوا إليه وسألوه عن السبب فإنه يجيبهم، فهل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح. أما احتمال أن يسمعوا فقد يحصل، أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه يسمع، وقال: لولا أن تدافروا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. ولما مر بقبرين أو بقبر نفرة الدابة التي هو عليها، فأخبر أن نفورها بسبب ما تسمع من صوت المعذب في القبر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا المستمع خالد محمود محمد من القاهرة من مصر يقول: يحضر إلينا أستاذ يلقي درس في المسجد من بلدة المنصورة التي تبعد عن القاهرة حوالي 150 كيلو، يحضر إلينا مرة في الأسبوع فيلقي الدرس بين المغرب والعشاء ويصلي بنا المغرب 3 ركعات جماعة، وبعد إعطائنا الدرس يصلي بنا العشاء 2 ركعتين، ثم يقول: أتموا أنتم الصلاة فنتم نحن الصلاة. هل هناك ما يبيح أن يصلي بنا في المغرب 3 ركعات كاملة بينما يصلي بنا العشاء بحجة السفر 2 ركعتين ويتركنا بدون إمام؟ فهل هذا صحيح؟ أما صلاة المغرب فإنها لا تقصر، صلاتان لا تقصران، المغرب والفجر، فهما بتلك الصفة للمقيم والمسافر. وأما الصلاة الرباعية كالظهر والعصر والعشاء فإنها تقصر في السفر، وإذا عم الناس هذه الصلوات إنسان مسافر فالمشروع في حقه أن يسلم من 2 ركعتين، وأن يصلي المأمومون المقيمون تمام الصلاة، وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الفتح، في عام الفتح، لأنه لما صلى لأهل مكة وسلم من 2 ركعتين قال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. فهذا هو السنة. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من أحد الإخوة المستمعين يقول: ما الحكمة في تغيير مكان الصلاة بعد الفريضة لأداء الراتبة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك إذا لم يتكلم المصلي، إذا سلم لا يشرع له أن يكون الموضع الذي صلى فيه الفريضة يصلي 2 ركعتين نافلة إلا إن تكلم بعد السلام أو وإلا بل يتحول، كما جاء في الحديث الذي يقول فيه معاوية رضي الله عنه وقد صلى معه في المقصور رجل، فلما سلم من الصلاة قام وصلى، فأمره معاوية رضي الله عنه ألا يفعل، وقال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام الله عليكم. آخر أسئلة المستمع في هذه الحلقة يقول: إذا أدرك المسافر ركعة مع من يصلي أربعا، هل يتم ركعة أو يأتي بثلاث؟ بل يأتي بثلاث، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن المسافر إذا صلى خلف المقيم سئل هل يتم، قال نعم تلك السنة. ومقصود الصحابي إذا قال تلك السنة إنما يقصد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحال المصلي وراء إمام مسافر، إن كان المصلي خلف المسافر من المقيمين أتم الصلاة، وإن كان المسافر الذي خلف المسافر مسافر فصلاته صلاة المسافر. وإذا صلى المسافر خلف مقيم فإنه لا يصلي صلاة السفر بل يصلي صلاة المقيمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.